خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة العاشرة بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرة السابقة عن السنة وأهمية السنة وأن السنة حجة لا بد من العمل بها، أولى بذلك تصديقها، وبينا فعل الصحابة بذلك وحسن تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الآن نتكلم عن ضد ذلك، الفعل الذي هو ضد السنة وهي البدعة. البدعة هي طريقة مخترعة في الدين يضاهى بها الشرعية، يقصد من السلوك منها الامتثال واجتهاد في التعبد. طبعا هذا كلام فيه بعض الصعوبة لكن لا بد منه. هي طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة، شيء يخترعه الناس ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. لا، لما يأتي أحد يتنطع ويقول هي التلاجة بدعة، لا، قلنا طريقة مخترعة في الدين، أما الاختراعات التي في الدنيا ليست لها علاقة بذلك، يضاهى بها الشرعية. يعني يراد من هذا الفعل أن يكون أشبه بالشرعية بالشريعة فيضفي عليه فعل الشريعة، مثلا كالبدعة الرجبية أو الصلاة الرجبية. هو الآن يقول فضل الصلاة وأن الصلاة من أفضل العبادات والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، ويأتي لك بحديث موضوع أو حديث ضعيف. فهذا الآن أراد أن يأتي لك بشيء يطفي على فعله أنه مشروع، أنه مشروع، فيأتي لك يقول الصلاة خير موضوع، الصلاة الصلة بين العبد وبين ربي، أنا أمر الناس بالصلاة، أنا أدعو الناس للصلاة، أنا أدعو الناس لقيام الليل. لكنه ما يدري المسكين أنه قد ابتدع واخترع في دين الله عز وجل ما ليس منه، يراد من السلوك منها الامتثال والاجتهاد في التعبد. نعم يقول هذا، يقول يا عم الشيخ احنا بنذكر ربنا علشان نصلي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا عم الشيخ احنا بنعمل حلقة الذكر دي علشان نوصل لربنا، عشان نعمر قلوبنا بربنا، عشان نوصل كده ونبقى في مكان تاني خالص. نعم هكذا يفعله وهكذا يقول، يراد من السلوك منها الامتثال في التعبد. لذلك قد أبدع الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا التعريف صراحة، كأنه يعني يرى ذلك بأم عينه. فهذه البدعة، والبدعة مذمومة في الكتاب والسنة وفي العقل، وهذا ما سنتكلم عنه فقط. سنبين خطر البدعة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال الله عز وجل، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا أو خط طريقا مستقيما ثم خط حواليه خطوطا متعرجة، فقال هذا طريق الله أو هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط على كل رأس منها شيطان يضل الناس. وأعظم الضلال هو البدع، كما قال بكر بن العلاء البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، وكما قال سفيان أيضا البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة صاحبها لا يتوب منها، يعلم أنه على حق، أما العاصي هو نادم يعلم أنه على خطأ يريد أن يتوب. قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. شوف، ورهبانية عبادة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أرادوا بها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، حتى لما ابتدعوا ما رعوها حق رعايته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن ذلك في قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقالت عائشة في تفسير هذه الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود رحمه الله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. والذين يتبعون ما تشابه منه هم أهل البدع، الذين يتبعون المتشابه في القرآن فيضربون بعضه البعض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا المجال ليس مقام التفصيل وبيان ذلك، لكن هذا موجود وأصله في العقيدة في آيات الصفات خاصة. فهؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم. وأيضا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله. وهذه الآية أيضا أولها بعض العلماء على من يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يبتلع في دين الله عز وجل ويخترع فيه ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كثيرا، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم، كما في حديث العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله عز وجل موعظة بليغة، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والبدع. تصريحا أهو من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإياكم والبدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله، تدمر. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم أن صاحب البدعة ملعون وصاحب البدعة بعيد عن ربه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثة، لعن الله من أحدث فيها حدث، ملعون، لأنه يخترع في دين الله. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وانظر وتأمل إلى خطر صاحب البدع. قال صلى الله عليه وسلم: حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طيب الآن العمل، أنا عملت عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيقبل؟ أنا فعلته أصالة لله، إخلاصا لوجه الله، فعلت ذلك ليرضى عني الله، فهل سيقبل؟ أسمع وتأمل ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، لا يقبل عند الله، لا يقبل عند الله. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. والثلاثة الذين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوها، فكل منهم اخترع فعلا وعليه أصل، وهذا حديث مهم مهم جدا. الآن كل منهم لم يخترع عبادة بالكلية، لا، بل اخترع هيئة من هيئات العبادة، يعني كل منهم سيفعل عبادة لها أصل، أحدهم سيصلي وأحدهم لن يتزوج وأحدهم سيصوم، فهذه عبادات لها أصل، عبادة الصلاة وعبادة الزهد وعبادة الصيام، لكنهم لم يفعلوها على هيئة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا حدث لما قال أحدهم: فإني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وإني لا أتزوج النساء، وقال الثالث: وإني أقوم ولا أنام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم، صحيح، وقال: ما شاء الله لا قوة بالله، إيش هذه العبادات الكثيرة، ما شاء الله على هذا الاجتهاد. لا، لم يفعل ذلك، بل صعد عن منبر بأبيه وأمي بأدب جم، وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم إليه، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر، وإني أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا بيان من الله سبحانه في ذلك. وحتى البدعة مذمومة في كلام السلف، كما قال سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أتى على الناس عام أحدث فيه بدعة إلا وقد أمات فيه سنة، حتى تحيا البدع والعياذ بالله وتموت السنة. وهذا الزمان الذي نحن فيه، يحيون البدع ويقيمون لها الاحتفالات والعياذ بالله، ومع ذلك تموت السنن. هناك سنن والله مهجورة ولها أجر كبير، ولعلنا نأتي بها إن شاء الله تعالى في حلقة المستقل، سنن مهجورة لا يعلمها كثير من الناس، وهي بسيطة قليلة المجهود، ولكنها كثيرة الأجر. لذلك لما أحيوا البدع أماتوا السنة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا إن أبغض الأمور إلى الله البدع، إن أبغض الأمور إلى الله البدع، نعوذ بالله من خذلان. لذلك البدعة مقيتة، البدعة تهدم الدين، البدعة بها أنك تشرع مع الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، البدعة تهدم هذا الدين، البدعة تبعد الناس عن ربهم، كما قال أحد السلف ما ازداد صاحب البدعة ببدعته إلا بعدا من الله، لأنه يفعل فعلا ليس عليه أمر الله، فكيف يقترب؟ إذا أردت الله عليك باتباع السنة. وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل لما أرادوا أن يقتربوا إلى الله اجتهدوا على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، لا، فعلوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره، لذلك وصلوا لما وصلوا إليه من الصدق والإخلاص. فالبدعة خطر عظيم ولا بد أن ننتبه لها، ولا يسع المقام والمجال إلى البيان بالتفصيل عن هذا الأمر، ولكن في حلقات وذكر فقط نذكركم بكل ما هو خير ونحذركم من كل ما هو شر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقي هذه الأمة من البدع ما ظهر منها وبطن. كنا أردنا أن نتكلم عن بدعتين بالتفصيل، لكن المقام والمجال لا يسع لذلك، والله المستعان، وهو سبحانه ولي الخير، وهو الذي يعين، وعليه التكلان سبحانه جل في علا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.